السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم ازيك يا شيخنا؟ اتفضل. بقول لك يا شيخنا، حضرتك ازازة المشتريات اللي حضرتك بتتكلم فيها من شوية، الازازة دي فيها شرط فاسد، عايز اقول لحضرتك عشان عايز فيها اشوف شرط هل أعرف إن فيها شرط فاسد، لكن سنعتبره شرطا معطلا إذا كنت ستسدد في فترة السماح. لا يا شيخنا مش قصدي والشرط على كده. المعطل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام. لما أرادت عائشة أن تشتري بريرة، واشترط أهلها أن يكون الولاء لهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: اشتريها واعتقيها، فإن الولاء لمن أعتق. أيما قوم اشترطوا شروطا ليست في كتاب الله، أي شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. السلام عليكم.